اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من القدوس ثم دنا فتذلل فهو عمادي يوم المعاد نبي طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا مضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا وإبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا مضار فهو عبادي للمذنبين